فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فقد كانت العرب قبل الإسلام أمة من الهمج وأمة من الرعاع، يعيشون على حافة الدنيا لا وزن لهم ولا ذكر لهم، ولكن جاء الإسلام فجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. كانوا شيعا وأحزابا، وكانوا متفرقين، وكما قال الله عز وجل: وقد ألف بين قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. العرب كما قلت لم يكن لهم وزن ولا ذكر. لك أن تتخيل أن حربا في الجاهلية، وهي حرب داحس والغبراء، ظلت هذه الحرب 80 سنة من أجل فحل وناقة. ظلت الحرب تأكل في الناس 80 عاما من أجل فحل وناقة، جمل وأنثى جمل. لكن كما قلت، جاء الإسلام فألف بين هذه القلوب المتناحرة وهذه الأنفس المتضادة، فجعلها كنفس واحدة، فجعل هذه الأنفس المتناحرة كالنفس الواحدة. وهذا الذي أرساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما حل ونزل في المدينة، أنه بنى المسجد ثم ألف بين قلوب أصحابه، ثم آخى بين أصحابه عليه الصلاة والسلام. بنى المسجد لكي تتعلق القلوب بخالقها سبحانه وتعالى، وآخى بين أصحابه لأن قوام الدول إنما تبنى على الحب، لا تبنى الدول على القلوب المتناحرة وهذا الهيجان. فهذا الذي أرساه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد آخى عليه الصلاة والسلام بين أصحابه كما قلت جميعا، وكان ممن آخى بينهم عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجري، سعد بن الربيع أنصاري. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: أنا من أكثر الأنصار مالا ولي زوجته، انظر أعجبهما إليك فإذا فأطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في آلك ومالك، ولكن دلني على السوق، دلني على السوق. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا تاجر في التراب ربح، كان إذا تاجر في التراب ربح رضي الله عنه. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي نحتاجه أيها الإخوة، نحتاج إلى المحبة وإلى الأخوة الصادقة الحقة في هذه الأوقات وفي تلك الأزمان، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي رواه مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو. إذا أردت الجنة فهناك شرطان: التوحيد، الإيمان بالله، ثم هذه المحبة الخالصة لله، الحب في الله ولله. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة يعمل إيه؟ فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. حديث أنس رضي الله عنه صحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أنا فيش بيني وبينك مصالح ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا، لا أنا عايز منك ولا أنت محتاج لي، كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانية. محدش إخواننا محتاج لحد، لكن إحنا محتاجين لأواصر المحبة وأواصر الإخاء. كان رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقام أحدهما فانصرف، فقال الآخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أحب فلانا هذا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أأخبرته أو أعلمته؟ قال: لا. قال: اذهب إليه فأعلمه أنك تحبه في الله. فذهب الرجل إلى أخيه فقال له: إني أحبك في الله. فقال له: أحبك الله الذي أحببتني فيه. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. أنت بتحب أخوك المسلم، طب ما تعبر عن المشاعر دي، ما تعبر عن المحبة دي وعن الأخوة دي الصادقة دي. وأفضل صحبة يا إخواننا وأفضل صداقة هي صداقة المسجد، لأن إحنا لا يجمعنا إلا رضا ربنا، وما اجتمعناش غير في بيت ربنا. فزي ما قلت لك، مفيش بينا مصالح ولا عرض ولا غرض من أغراض الدنيا. أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. ولذلك يا أخوانا الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتناصفين فيه والمتجالسين فيه والمتباذلين فيه، وجبت محبتي. طب احنا عايزين يا اخوانا ننال هذه المحبة، يبقى فينا الخصال دي يا اخوانا، يبقى فينا هذه الخصال الطيبة، التزاور في الله والحب في الله وهكذا يا اخوانا. كان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول، وأيوب السختياني هذا من سادات من كبار التابعين، كان يقول: إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط، فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. لأن إخوانا المجتمع المسلم عبارة عن نسيج واحد. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الواحد مننا يا أخوانا لو عنده صداع بينام في السرير، طب إيه علاقة الصداع اللي في الراس بأنك أنت تمشي على رجليك؟ لأ، أصل كل أعضاء جسمك تآلفت وتكاتفت وتعاطفت مع هذا العضو المعطوب. فلذلك تلاقي الإنسان إيه؟ خلاص نايم في السرير مش قادر يتحرك. هذا هو النسيج المسلم، إن إحنا يا إخواننا كلنا حاجة واحدة، إن إحنا مجتمع زي ما قلت لك، مجتمع يدل وينم على الشخصية الواحدة المجتمعة. لذلك كان من جميل ما قال جعفر بن محمد الصادق، قال: أثقل إخواني من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأحب إلى قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يا سلام، شوف بقى الكلمتين دول، بقول أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. تكلف لي يعني إيه؟ يعني عمال يبالغ في الإطراء، وعمال يبالغ ويتكلف في الكلام، ويتكلف في الجلسة، ويتكلف ويتكلف ليه؟ ليه؟ حياة أبسط من كده يا أخوانا. زي ما تلاقي برضو بعض الناس كيف يتكلف مثلا في الأكل والشرب لو يكون جاي له ضيف ولا حاجة. يا أخوانا الأمور بسيطة، الحياة الدنيا قريبة يعني. تمام؟ أثقل إخواني من يتكلف لي وأتحفظ منه. أتحفظ منه يعني إيه؟ يعني أنا بتكلم معاه بحذر، ما أصل أنا خايف أقول كلمة يحملها على غير مرادها، أو يحمل كلامي ما لا يحتمل، أو إنه يفهمني غلط. يبقى إيه؟ يتكلف لي وأتحفظ منه. بيبقى صعب قوي الشخصية دي، إنك حد كده عمال قلقان وخايف وبتكلم بحذر وتكلم والحركة بتاعتك محسوبة. ليه كده؟ ليه الواحد يبقى كده يا اخوان؟ شوف بقى على النقيض وقال ايه؟ قال وأحبهم إلى قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يا سلام، انك انت تكون بينك وبين أخوك كده محبة صادقة خالصة لله، مفيش بيننا أي كلفة، سقطت الكلفة كلها، وتتكلم معاه بكل أريحية. ليه؟ لأن انت عارف كويس قوي ان هو مش هيفهمك غلط، ومش هيحمل كلامك على غير مراده، ولا هيحمل كلامك ما لا يحتمل. قال وأخفهم إلى قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يا سلام، هي دي يا أخواننا اللي احنا محتاجين يا أخوان. نحن يكون في بيننا إيه؟ يعني الأمور بيننا سهلة بسيطة، حتى أنا لو قلت حاجة غلط أنت تقول أكيد ما يقصدش، أكيد خانوا التعبير. شوف لما دخل الربيع بن سليمان على الشافعي، قال دخلت على الشافعي في مرضه فقلت قوى الله ضعفك يا إمام. هو بيقول للشافعي قوى الله ضعفك، معنى الكلام إيه؟ ربنا يزيدك ضعف إلى ضعفك. فقال الشافعي فقلت له يا ربيع انظر ماذا تقول. شوف انت بتقول ايه، خلي بالك من كلامك. يا ربيع انظر ماذا تقول، فلو قوى ضعفي لقتلني. فقال له الربيع والله ما قصدت يا امام، انا ما اقصدش والله خالص كده، انا قصدي بس ان عايز ايه، عايز انقي لفظ حاجه كده تقول يعني ايه، اقول لك الف سلام عليك يا ربي، اقومك بالف سلامه، إن شاء الله ترجع لنا بصحة وسلامة وترجع لنا أحسن من الأول، وإن ربنا يقومك بألف عافية إن شاء الله، وتبقى زي الفل، وترجع لمسجدك والطلاب بتاعتك وشغلك وهكذا يعني. لكن زي ما قلت لك إيه، هو ما عرفش إنه يعبر، فقال له إيه قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي يا ربيع انظر ماذا تقول، فلو قوى ضعفي لقتلني. فقال له والله ما قصدت يا إمام. فقال له يا ربيع، شوف بقى الشافعي بيقول له يا ربيع والله لو شتمتني صراحا لعلمت انك لا تقصد. ليه؟ انا عارف انك انت بتحبني، لكن انت خانك التعبير، انت غلطت في الموضع ده، بس مش معنى انك غلطت في موقف او في كلمه ان انا امحو كل شيء في قلبي ليك. ليه يا اخوان؟ ربك سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق يقول ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لازم يحصل بيننا سوء تفاهم، يحصل بيننا شيء مما يكون بين الناس، انك يعني اختلاف وجهات النظر، لكن انا وانت بنتفق في الاطر العام لقواعد هذا الدين. هو دلوقتي انا وانت بنتفق في كم في المية؟ في الاعتقادات والمعاملات والأخلاق وكل حاجة نتفق في كام بالمئة يا أخوانا؟ مش أقل من 80% 90% يا أخوانا. طب والعشرة في المئة دول مستحقين نحنا نتقاطع ونتدابر ويحصل بيننا قطيعة ويحصل بيننا خناق ويحصل بيننا سوء تفاهم؟ ليه يا أخوان؟ ليه ما تستحملش الحاجات الاختلافات اللي بيننا وتدوم بيننا ويلتئم هذا الجدار جدار الحب في الله سبحانه وتعالى؟ احنا محتاجين يا أخواننا نوطد هذه المعاني، محتاجين ده. ويعني كان محمد الواسع برضو يا أخواننا الواحد مننا يعني كان بعض الحكماء كان يقول من سقطت كلفته دامت ألفته. خير كده، ركز كده في كلمتين دول. بعض الحكماء بيقول لي من سقطت كلفته، الإنسان اللي ما تكلفش في كلامه وما يتكلفش في التعاملات بتاعته وما يتكلفش في هدومه في منظره إلى آخر ذلك، إنسان على السجية، من سقطت كلفته إيه اللي يحصل؟ دامت ألفته. الإنسان بتألف، الإنسان البسيط، الإنسان القريب، الإنسان زي ما تقولك اللي ما عندوش بقى جعلصة في التعاملات وفي الكلام بسيط، إنسان سهل. من سقطت كلفته دامت ألفته. كان محمد بن واسع رحمة الله عليه كان يقول لابنه إنك أنت برضو تنظر لنفسك إيه هذه النظرة، نظرة احتقار وازدراء. أنا مين يا عم؟ يا عم أنا مين؟ يا عم أنا رجل بسيط أرجو رحمة ربي بس. ليكن شعارك في الحياة انطلاقك إلى ربك جزء من آية في سورة الزمر وهي يرجو رحمة ربي. ده شعارك في الحياة، شعارك في الحياة إيه؟ يرجو رحمة ربي. أنا بقى فيش بينا، فيش بقى الكلفة دي كلها، فيش الكلام ده أخوان. شوف بقى محمد بن واسع كان بيقول إيه لابنه، محمد بن واسع هذا ممن تستمطر السماء بذكره، كان بيقول إيه محمد بن واسع ده؟ كان بيقول لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. ياه، بيقول لأبوك ده راجل ربنا يهديه، ربنا يصلح حاله أبوك ده. محمد واسع ده زي ما قلت لك يعني ده من سادات الزهاد والعباد والخاشعين والمتألهين والمتبتلين لرب العالمين، لكن زي ما قلت لك كان بإيه؟ ينظر إلى نفسه هذه النظرة، نظرة إيه؟ احتقار وازدراء. مش انت ما تعرفش بتكلم مين يا ابني، ده انا الشيخ يا ابني، ده عندي تلاميذ يا ابني، ده انا لا لا لا، مش الكلام ده خالص. اما ابوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. فاحنا يا اخواننا محتاجين ايه؟ محتاجين زي ما قلت لك الالفه دي، محتاجين المحبه دي. كان على مسروق دين ثقيل وعلى اخيه خيثمه دين ثقيل، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يدري، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يدري. يا السلام، ده راح سد دين ده وما يعرفش، والتاني راح سد دين التاني وهو ما يعرفش. تخيل بقى، شوف المحبة وصل بهم لغاية. احنا محتاجين يا اخوانا شيء من الألفة، شيء من المحبة، شيء من الود، شيء من يعني انك انت تحسن الظن باخيك المسلم. مش يا اخواننا زي ما قلت لك ان احنا يحصل بيننا تقاطع وتدابر وشحناء وبغضاء. ليه؟ علشان احنا مختلفين في وجهات النظر في مسألة سياسية. ياه، يعني حتى مش مسألة اعتقادية؟ لا. طب حتى مش مسألة فقهية؟ لا، مسألة ايه؟ سياسية. يعني ايه؟ يعني انا شايف وجهة نظر وانت مخالفني في وجهة النظر دي. طب ليه يا اخوان؟ ليه؟ ما هو قلت لك انت مش تحملني على رأيك وانا مش هحملك على رأيي. زي ما قلت لك احنا يحصل بيننا اختلاف، ده شيء وارد جدا، شيء طبيعي. طبيعي ان احنا يحصل بيننا ايه؟ تفاوت في وجهات النظر. ف فإن نفسك التي بين جنبيك لا تعطيك المقات في كل ما تريد، فكيف تطلبه من غيرك؟ كما قال الجاحظ، لما بيقول إيه الجاحظ، بيقول كلمة عظيمة قوي، بيقول يكفيك من أخيك أكثره. كفاية أنا وأنت بنتفق زي ما قلت لك على 90% من المسائل الأصولية في العقائد والفقهيات وأصول هذا الدين الحنيف. بنختلف في إيه؟ وجهات في 10%. طب 90 دول ما يخلوناش نتفق وإن اختلفنا في مسألة؟ ينفعش يعني؟ ينفعش نشيل بعض نحمل بعض على 10% دول؟ نبقى إخوة وأصحاب وأحباب يعني؟ قال يكفيك من أخيك أكثره، فإن نفسك التي بين جنبيك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف تطلب من غيرك؟ إذا كان نفسك التي بين جنبيك مش مطلوعة في كل اللي أنت عايزه، وهو أنت نفسك تقوم الليل بس نفسك تقول لك أنا تعبان النهاردة، نفسك انك انت مثلا تقعد تقرا قران ومش عارف تقرا، ماليش مزاج، تعبان، همدان، وهكذا. نفسك التي بين جنبيك لا تعطيك المقادة في كل ما تريد، فكيف تطلبه من غيرك؟ شوف حتى برضو كان يونس بن عبد الاعلى يقول اختلفت مع الشافعي. يونس ده تلميذ الشافعي، يونس بن عبد الاعلى ده تلميذ للشافعي، قال اختلفت مع الشافعي في مسألة، قال حتى ارتفعت أصواتنا، قال وتفرقنا، خلاص صوتنا عالي على بعض ومشينا، هو مشي من طريقنا من طريق، قال فرجعت إلى البيت فلم ألبث أن وجدت الباب يدق، قال فخرجت فرأيت الشافعي فقال لي يا يونس ألا يصلح أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ ما ينفعش، فاش يكون أحباب وأصدقاء ونكون نحب بعض في الله وإن اختلفنا في مسألة؟ شو بقى عقل الشافعي قد إيه؟ ما قالوش لا ده الشيخ بتاعه وبيعمل معايا كده، ألا يصلح أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ وهذا أيضا يكون شعارك بين الناس وبين إخوانك. أسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا وأن نؤلف بيننا وأن يطرد الشيطان من بيننا، اللهم آمين. معنا فاصل قصير أيها الإخوة، ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نجيب أيها الإخوة عن هذه الأسئلة التي وردت إلينا. يقول السائل الكريم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل من السنة أن يساعد الرجل امرأته في البيت؟ نعم، بل هذا من السنة. كان صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يخصف نعله وخيط ثوبه عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا حضرت الصلاة قام كأنه لا يعرفنا، شخص تاني خالص. لكن في البيت يا ايه المشكلة يا اخواننا لما الواحد يساعد زوجته؟ ما اصل انت جايب انسانة مش آلة في البيت، انت جايب بني ادمة عندها احساس، عندها شعور، تشعر بالتعب بالارهاق. يبقى المفروض الرجل يكون في عون امرأته. ده النبي بيقول والله في عون العبد، العبد اللي هو من المسلمين الناس العادية خالص، ما كان العبد في عون أخيه. طب إذا كان زوجته بقى، فما بالك بقى لو كانت زوجته؟ يبقى الواحد يعمل إيه؟ يبقى الواحد يا إخواني يساعد زوجته، يكون في عونيها، يشيل عنها، يكنس بدلها. لو هي تعبانة مرهقة مش قادرة، حامل مثلا أو تعبانة أو مرهقة أو أنت ماشي اعمل، اشتغل، اعمل أي حاجة عادي، يعني مش عيب ولا هو حرام، بالعكس ده أنت مثاب على ذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ده النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ده يعني إيه؟ يعني صاحب رسالة ورئيس الدولة. ده النبي، والنبي ده عنده أصحاب وتلاميذ، وأي واحد عنده مشكلة بيجي للنبي، واحد عنده اختلاف مع حد بيجي للنبي، عنده أي تخيل، ده نبي. ومع ذلك كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، مش معرة ولا مسبة ولا حاجة وحشة. إن الواحد يا أخوانا زي ما قلت لك يساعد زوجته، إنه يقف جنبها، يعمل لها حاجة، يساعدها في حاجة، ينوي لها حاجة عادي. يعني واخفض جناحك. برضو النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. شننا الزوج، يعني إيه بقى الزوج؟ يعني إيه زوج؟ هو الزوج ده يعني أنت راجل دلوقتي خلاص سيف مسلط على المرأة؟ لا، أنت ربنا جعل لك قوامة. طيب دي امرأة ضعيفة محتاجة منك شيء من الحنو، شيء من الطبطبة، شيء من الرضا، إن برضو أنك أنت تحس بيها كبني أدمة. زي ما قلتلك انت مش جايب آلة في البيت ولا انت جايب خدامة في البيت، دي برضو بني أدمة بتحس عندها احاسيس، انت المفروض تشعر بيها، المفروض انك انت تساعدها، تعاونها، انك انت حتى تراضيها بكلمتين، حتى عملت حاجة، عملت اكل شرب بتاع كلام زي كده، جزاك الله خير والله، تسلم ايديك، الاكل زي السكر والله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب، احنا مش عارفين والله نودي جميلك فين، وانك انت يا ربنا يبارك لك يعني بتعمل لنا اكل والله، وبتغسل لنا الهدوم وبتمسحي وبتعمل كتر خيرها. يبقى يا اخواننا دي من الاخلاق الغائبه، انك تحمد زوجتك، انك تشكرها، انك انت تساعدها، انك انت تكون معاها وفي ظهرها، وتحاول انك انت يعني لو عندها شيء من التعب انك انت تكون عونا لها. نسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم جميل الاخلاق، اللهم امين. يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل تشرع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الذبح؟ لا، بل الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يذبح يقول بسم الله اللهم هذا منك وإليه. حتى الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة ومالك كره الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الذبح. ليه؟ لأنه لم يرد النص بذلك، ودي عبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فده أمر توقيفي، فعشان إحنا ندخل فيه ما ليس منه. يبقى يا إخواننا الواحد يعني يصلي على النبي، طبعا الصلاة على النبي، إنت حتى تحرم علينا الصلاة على النبي؟ لا، صلي على النبي، ويعني من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بعشرا، ده أمر محمود جدا، صلى على النبي، بس ده في إيه؟ بإطلاق. أما هذا فهذا نسك، في الموضع ده لا. طيب يقول السائل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما حكم امتهان ورق مكتوب عليه أسماء الصلوات وقت الأذان الأزهر الشريف، حيث إنه مكان يدرس فيه الفقه والتفسير وكلمة الإيمان، صورة مسجد، لوجو شعر الأزهر إلى آخر ذلك. الأشياء طبعا اللي هي ممتهنة، اللي هي ممكن تمتهن، لا طبعا المفروض الإنسان حتى لا يلحقه أي امتهان. ما ينفعش أنك أنت تعمل كده. أي ورق فيه قرآن، فيه ذكر، فيه تسبيح، فيه شيء مما يعظم به شعائر الله تبارك وتعالى، ما ينفعش أن احنا يحصل في شيء من الامتهان أبدا مهما كان. فلما يكون ورق مكتوب عليه حاجة زي كده، ما ينفعش المفروض تقطعه وتشيله أو تحطه على جنب أو أنك أنت تحرقه. طيب، يقول السائل الكريم: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما هي كيفية تقييد الفوائد عند قراءة الكتب الشرعية؟ الإنسان إخوانا وهو يقرأ أو أثناء قراءته أحيانا يقرأ مثلا فوائد لأول مرة، هذه الفوائد تقيدها على طرة الكتاب، يعني برة في أول صفحة في الجلدة على الكتاب تكتب هذه الفوائد، أو أنك تكتبها في أجندة مثلا خارجية، لكن الأفضل أنها تكون في أول صفحة من الكتاب، هذه تكون للقيد الفوائد الملحقة في هذا الكتاب. عشان أنك أنت مثلا دلوقتي عايز ترجع الفوائد تعمل إيه؟ مش هتقرأ الكتاب كله، تقرأ بس تبص كده في الجلدة على الكتاب، تبص إيه الفوائد اللي أنا قيدتها من هذا الكتاب، واحد اثنين ثلاثة، بدل زي ما قلت ما تقرأ الكتاب كله مرة تانية، لا، هذا أفضل شيء. أو أنك أنت تخلي مثلا أجندة تكتب فيها مثلا كتاب كذا فيه الفائدة الفلانية، وممكن بعد كده مثلا تقسمها بقى، تقسم مثلا فوائد الحديثية، فوائد الفقهية، فوائد الأصولية، فوائد العربية، وهكذا. بس أهم حاجة نخلي جلدة الكتاب لما يكون لمثل هذا. طيب، يقول السائل الكريم: أخي الكبير يتاجر في المخدرات، ربنا يعفو عنه، ما الحكم إذا طلبت من والدتي أن تطرده من البيت؟ لا أنصحك بهذا، لا أنصحك إلا إذا استعملت معه كل سبل النصح والتوجيه والإرشاد والوعظ والترغيب والترهيب. أما أنك أنت كده بباب للطاء، لا، لعل الله عز وجل يعني يقذف في قلبه شيء، لعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمر، لعل ربنا يصلح حاله، لعل ربنا يهديه. لكن كل يطلع بره ما هيروح لمين؟ يروح لعوير وكسير وثالث ما فيه خير، هيروح لدول للأسف الشديد، يتلم بقى على عصبة أو يتلم على شلة يفسدوه أكتر مما هو فيه. لكن كونه موجود في البيت هو تحت مظلة الأم، وممكن أنت مثلا ترشده بكلمة، تقول له حاجة، أنك أنت مثلا هو يشوفك بتصلي أو يشوفك بتقرأ قرآن، فلعله يتذكر أو يخشى. لكن كونه يخرج من البيت ما ينفعش، ما تخرجوش من البيت، ولا انك انت تستعدي الوالدة عليه. سبحان الله، يعني كم من قاطع طريق وكم من شاطر يعني اللي حرام، يعني ربنا سبحانه يعني هداه وشرح صدره للإيمان. يعني واحد مثلا زي الفضيل بن عياض، ده فضيل بن عياض سماء في الزهد والتعبد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فضيل بن عياض إخواننا كان شاطر، كان شطرا، كان قاطع طريق، ولكن صار بعد ذلك ملء السمع والبصر. فأنت ما تعرفش مالك بن دينار، مالك بن دينار ده بقى يعني برضو كان يعني حاجة صعبة، كان سكيرا عربيدا، وبعد كده صار مالك ابن دينار. والأمثلة في هذا كثير جدا. يعني فالشاهد إن كم من إنسان جعل الله عز وجل أو قذف الله عز وجل في قلبه النور، نور الهداية والإيمان والتوبة والأوبة له سبحانه وتعالى. فلا تكن عونا للشيطان على أخيك، حاول أنك أنت يعني تأخذ بإيده، تنصحه، توجهه، وبرضه بلطف وبلين وبرفق. مر أبو الدرداء رضي الله عنه على قوم وهم يشتمون رجلا ويسبونهم، فقال لهم أبو الدرداء: ما له، ماله الجدع ده، انتوا بتضربوه كده ليه تشتموه؟ قالوا: وقع في ذنب عظيم. فقال لهم: ارايتم ان وقع في قليب حفره ماذا كنتم تصنعون به؟ قالوا نستخرجه نطلعه. ليه؟ عايزين نطلعه من الحفرة دي. واحد هيرمي له سلبة والتاني هيمد له ايده والتالت هينزل تحت عشان يرفعه وهكذا، احنا عايزين نطلعه من المشكلة اللي هو فيها دي. قال فكذلك ففعله. فانا برضو البني ادم ده انا عايز اطلعه من المستنقع اللي هو فيه ده، مش ان انا اطلعه بره البيت ولا ان انا اهجره، لا انا عايز اخد بايده واطلعه من المشكله اللي هو فيها دي، وبعد كده اكلمه، بعد كده انصحه، بعد كده ارشده، بعد كده اوبخه، مش مشكله. بس اهم حاجه ان انا انتشره بس من المستنقع الاسن ده. فقال لهم ابو الدرداء قال فكذلك ففعلوا. نحن نعمل ايه؟ قالوا نستخرجه. قال أرأيتم وقع في قريب ماذا كنتم تصنعون به؟ قال قالوا نستخرجه. قال فكذلك ففعلوا، طلعوه بقى المستنقع. قالوا يا أبا الدرداء أفلا تبغضه؟ قال لا، إنما أبغض فعله، فإن تاب فهو أخي. وهو إحنا كلنا يا إخواننا عصاة، كلنا عندنا أخطاء، كلنا عندنا ذنوب. سمي حاجة إيه؟ إن إحنا لا نخلع رقة الإيمان من الإنسان. فده برضو أخوي أنا عايز أخد بإيده وعايز إن أنا أنتشره من المستنقع لازم أترك وأطلعه من الأزمة اللي هو فيها دي، لكن أنا كل شوية القرف ده وإنت عم إنت مش وهكذا للأسف. لا تكن عونا للشيطان على أخيه. فإحنا نعمل إيه؟ قالوا يا أبا الدرداء أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض فعله فإن تاب فهو أخي. هذا هو يا إخوان، هذا هو إن إحنا أنت بقدر المستطاع واحدة واحدة إنك أنت تاخد بإيده وتنتشله بس من إيه؟ من الأزمة اللي هو فيها دي. وهكذا كما قلت يكون هذا الأمر ديدا الإنسان. أنت لو شايف إنسان عاصي قدامك يعني بالراحة برفق برفق وبلين إنك أنت تنصحه وهكذا. طيب يقول السائل ما صحة الحديث التالي لو تعلمون؟ حديث لو تعلمون ما أعلم وضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يظهر النفاق وترفع الأمانة وتقبض الرحمة ويتهم الأمين ويؤتمن غير الأمين أناخ بكم الشرف الجود. طيب هو الحديث هذا يعني صححه ابن حبان وكذلك الشيخ الألباني في الصحيح. يقول وهل هناك حديث يثبت ظهور الفتن في آخر الزمان؟ طبعا الحديث واردة في هذا كثير، يعني لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وظهور النفاق هذا أمر كثير حتى في أهل الإيمان للأسف الشديد، يعني من الناس اللي هم يعني المفروض أنهم يعني مستمسكين بالعروة الوثقة يظهر فيهم كذلك، يعني زي ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام أكثر منافقي أمتي قراؤها. عادي ممكن ده وارد يعني. طيب يقول وسمعت بعض الناس يقول إن النفاق كان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فقط، أما الآن فإما الكفر أو الإسلام، فهل هذا صحيح؟ لا طبعا وارد ممكن إنسان يبطن غير ما يظهر، هذا يعني ينافق الناس، هذا ينافق الناس، يعني كما قلت إن هو مثلا يعني إذا كان بين أهل الإيمان أظهر الإيمان، وإذا كان بين أهل الكفر أظهر الاستعداء والعداء للإسلام، هو ينافق هذا تمام. والله عز وجل يقول المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. طيب يقول السائل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شخص وهب لأولاده شققا في مرض موته فهل تدخل في التركة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لوارث. فعشي أخواننا إنسان قبل موته يروح كاتب لأولاده الميراث عشان مثلا يحرم إخواته أو عشان أبوه وأمه حرب، أو يدي الولد وما يديش بقية الأولاد، يخص ولدا بالعطية دون بقية الأولاد، ده حرام حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لما جاءه البشير والد النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما أحب أن تشهد على ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيت؟ أنت اديت أولادك كلهم نفس اللي اديته للولد ده؟ قال لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فإني لا أشهد على جور. المفروض يا إخواننا أن يعني الهبة تكون بالسوية بين الأولاد، حتى لا يوقع الإنسان الضغينة والبغضاء والحقد بين أولاده. أنت ستكون ضجيعا في قبرك وتترى عليك اللعنات. ليه؟ لأنك أنت اديت ولد وما اديتش الباقي، أو اديت ولد وخصصته بالعطية دون بقية الأولاد، أو اديته الزيادة عن الولد الثاني. حرام. الأصل أن تكون العطية السوية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإنصاف والإخلاص يا رب. اللهم أمين. طيب، يقول السائل: دخلت إلى المسجد أثناء الأذان وأنا صائم، فهل أصلي تحية المسجد حتى أستطيع الشرب جالسا، أم أصلي أم أشرب قائما لأدرك فضيلة تعجيل الفطر؟ الأمر في ذلك واسع. مسألة أنك أنت تشرب قائم أو جالس، الأمر فيه سهل، وأرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا وفعل هذا، فالأمر في ذلك واسع. لكن إذا دخلت إلى المسجد فعجل بالفطر، وبعد ذلك ممكن تصلي ركعة تحية المسجد يعني. يقول السائل: اتفق زوجان على المشاركة في بناء بيت، فأخذ راتبها لمدة 25 سنوات وسجل العقار كاملا باسمه، فهل يسوغ له الشرع مطالبة بتملك كامل العقار والمطالبة بالمبالغ الزائدة عن قيمته، أم يسوغ له الشرع فقط محاسبته على الأموالات التي استلمها ويبقى مشاركا لها في العقار؟ هو الأصل دلوقتي، نحن دلوقتي طالما أن الراجل مشارك للمرأة في، أو المرأة شاركت وساعدت زوجها في البناء، خلاص الأمر أصبح إيه؟ قسمة بينهم، لأن المرأة لها ذمة مالية خاصة، ولا سيما أن هي اللي تعبانة في الشغل، يبقى هي إيه؟ لها حق في البيت، عشان هو يكتبه باسمه ده ظلم كده وجور رب حقها. فنيجي في الاخر خلاص ما لهاش حاجه؟ لا طبعا، حرام. ان زي ما قلنا، هذه المراه ساعدت وعاونت زوجها، طالما انك انت ارتضيت ان هي تخرج وتشتغل وتكتسب فلوس، اصبح الفلوس دي فلوسها هي بقى، تكرما وتفضلا عايزه تساعد في البيت في الاكل والشرب يعني، لها ذلك. عايزة تساعد في بناء البيت، لها ذلك، مشكورة. لكن يكون هذا كما قلت تفضلا منها، لأن القوامة أن الرجل يعني كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فمن شروط القوامة الإنفاق، ومنها المسكن، المسكن الزوجي. طيب، يقول السائل: هل التوكل يكفي بالنية؟ مثلا أنا أنوي أن أتوكل على الله بجميع أموري اليوم، لأنه استحضار اعتقاد القلب طول الوقت يشق، فهل ما أفعله صحيح؟ يكفيك أنك أنت تأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها، أنك أنت خلاص متوكل على الله. لكن ما يكونش العبد متوكل على الله وهو نايم في السرير، لا، يعني ياخذ بالاسباب برضه، زي ما قلت ايه، يمشي في الارض وياخذ بالاسباب، يعني كما قال بعض الشعراء: الم تر ان الله اوحى لمريم وهزي اليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء ان تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. كان ربنا قادر سبحانه وتعالى ان هو يرزق مريم عليها السلام، وهي حامل وتعبانه وخلاص هتولد، كان قادر سبحانه وتعالى ان هو ايه يرزقها، بدون هزها، ألم تر أن الله أوحى لمريم هز إليك الجذع تساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته، ولكن كل شيء له سبب. يبقى لازم يا أخوانا إحنا ناخد بالأسباب، زي ما قلت ربنا بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يبقى إحنا لازم ناخد بالأسباب، أنا أتوكل على الله، لكن زي ما تقولك إيش نام في السرير وقعد في البيت واسمه متوكل على الله، لا، أخذ بالأسباب، أحاول أشوف شغل هنا واسعى هنا وأعمل مصلحة هنا وأشوف مصالح أولادي وبيتي وهكذا. طيب، يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول يعني هل يجب التحفظ للرطوبة الخارجة من فرج المرأة؟ والله تتحفظ من ذلك ما شاءت، لكن هذا ليس بيدها، ليس بيد المرأة أن تتحفظ من هذا، لكن الرطوبة الخارجة من فرج المرأة على الراجح من أقوال العلماء أنها طاهرة ولكن تنقض الوضوء، فعلى المرأة إذا خرج من فرجها من قبلها يعني شيء عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي، لكن هذا لا يمنعها من الصلاة. واضح إزاي؟ هذا هو يد بس، لكن كما قلت الرطوبة يعني على الراجح أنها لا تفسد أو لا تجعلها تنقطع عن الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.